هو قلة من يدعوهم. لا بد في الحقيقة من تعليم الناس ودعوتهم وبيان هذه الأمور الخطيرة التي هم باطعين فيها. نعم يا رب. هذه يعني هو ما في الدعاء لله جل وعلا يعني في هذا لا يدلي على منع الإنسان من الندب وغيره فيما لا تعنيه إلا الله. وكما ذكر إذا قلنا الدعاء على إخلاص وهو الآية عامة دعاء عبادة دعاء مثلا فيشمل كل العبادة وكل أنواع الدعاء. فعندما الإنسان كما تقدم يعني الإنسان بفعله عندما يقوم بالعبادات هذا يدعو ربه فالصلاة تدعو إلى أن يرحم الإنسان ويغفر له والزكاة تدعو إلى ذلك والصيام وهكذا فهو شامل فالآية شامل. ولا ينبغي الإنسان يعني أن يصغر الاسم أن يصغر اسم من أسماء الله طبعا لا شك إذا دعا الله جل وعلا باسم مصغر باسم لله مصغر ولا شك كفر لكن المقصود بالنسبة للناس المخلوق هو أن مثلا عبد المجيد يصغر اسمه يناديه بتصغير الاسم هذا لا شك أنه لا ينبغي لأن هذا يعني الاسم في الأصل لله صحيح ما يقصد الله عز وجل وإنما يقصد هذا الإنسان لا شك أن هذا لا ينبغي أن لا يقول إلا ما لا يحمل ربه. اللغة العربية ما يعني يقال آل عبد اللطيف هذا اللغة العربية آل فلان هذه اللغة العربية إن ضعف وقد ضعف غيره من أهل العلم والحديث ما يصح لا إسناد ولا متن لا كلها ضعيفة ومعلولة ولا يصح منها شيء وقد ضعف ابن الجوزي وبين ضعف هذا الحديث وهذا الحديث ما يستقيم لا من حيث الإسناد حديث ضعيف ومعلولة ولا من حيث المتن كيف النصوص دلت على أن أن لا شك في الربا خطير وأن الزنا أيضا خطير وفي هذا الحديث الذي لا يصح من أي الإسناد فيه مبالغ على أن الدرهم الواحد من الربا أشد عند الله من ستة سنين سنين وفي رواية أن الدرهم الربا أشد من أن ينكح رجل أم ولا شك نكاح الأم أشد في شك دل الشرع على أن نكاح الأم أشد ويمنع الانتباه إلى أن النص إلى أن يعني عندما ينتقد حديث من جهة المتن لا يرد بهوى الإنسان وبعقله لا ما في شك هذا نرجع إلى الله منه وإنما إذا كان النصوص من الكتاب والسنة تقارب هذا النص ولا يكون الجمع بينه وبينه والإسناد أيضا معلوم هذا لا شك ولا هناك حديث فيه خلل من جهة المتن إلا وفيه خلل من جهة الإسناد أبدا ما هناك حديث يرد من جهة المتن إلا وفيه خلل من جهة الإسناد وبعض الناس يعني أنكر هذا الشيء ولا شك أن كلامه هو المنكر وكما ذكرت فيما سبق في قديمة في درس الترمذي وغيره أن أهل العلم قد نبهوا على استقامة المتن من الخطيب البغدادي وقبلها الشعبي وغيره وكذلك أيضا أن رد المتن هناك كما ذكرت من يرد المتن من جهة عقله وهو وفكره وهذا هو الأمر المنكر ونبهوا إلى الله منه مثل الذين يقولون بعض الجهال أن الحديث اللي في صحيح مسلم حديث الجهريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن المقصود هل تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجب لك وحصا طبعا ما في الحديث أن ابن أم المقصود لكن جاء في السنن ليس في مسلم ابن أم المقصود وإنما جاء في السنن أن عبد الله ابن أم المقصود قال بعض الجهال أن هذا مخالف لقواعد الشريعة أنها الإنسان لا يكلم إلا بما يستطيع ولا ما يستطيع ممكن هذا كلامه هو الباطل هذا الحديث صحيح وقد جاء من طرق متعددة لعل له تفرق او افضل. وخرج الامام مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح. والعميان على قسمين، هناك اعمى لا يصب عليه المجيء الى المسجد او انه يمشي بدون قائد، وعبد الله بن عمر من هذا الصنف كان يولى، كان يوليه الرسول عليه الصلاه والسلام على المدينه. وكان ايضا في الطحاوي طغمان الاثار او مشكل الاثار انه كان هو حامل الغايه في معركه القادسيه، هذه معركه القادسيه الكبيره، كان هو حامل الغايه. فتجد بعض العلمان قد يقود المفسد، قد يقود المفسد. نعم، وقسم ثاني هناك العلمان ما يستطيع، إذا ما أحد يقود ما يمكن أن يأتي، ما يمكن أن يأتي المسجد أو ما يصل المكان الذي يريد. فلا شك لو تلف الله نفسه وسعه. وما جاء في رواية في هذا الحديث أن ليس لي قائد يلائمني، يعني هو يستطيع رضي الله عنه، لا أدري يريد، لا شك أن كان هناك قائد يلائمه فهذا أكمل وأحسن. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أجد لك وسعه. بينما جاء في الصحيحين في حديث محمود بن ربيعة عن عتبان قال يا رسول الله انكسر بصري، وان احيانا قد ما يستطيع ان ياتي الى المسجد، فقال اريد ان تصلي في بيتي حتى اتخذ هذا المكان وصلى. فجاء اليه الرسول عليه الصلاه والسلام وبوب عليه بن حبان في صحيحه بعد ان في اعذار طوف الجماعه. فابن مكتوم ابن عمر ما عذره، هذا عذره عليه الصلاه والسلام. لا شك ان الحديث موافق لما جاء به الشرع، لا شك في هذا. او بعض الجهال يقول في رواه البخاري حديث ابي بكر لم يفلح قوما لو امرهم امراه، ويستدل والعياذ بالله يقول فلان وفلان ان تولوا الحكومات، وهذا من جهل الشنيع نسال الله العافيه والسلام. تنبؤ الى الله من هذا. اما نص مخالف لنصوص الورى في الكتاب والسنه فهذا لم يزل اهل العلم يفعلونه. وكما ذكرت لا بد ان يكون عله، فيكون عله فيه في الاسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة الأب ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، فالأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. وقد الدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل